الارض يوم ما بدأت كانت كلها كتلة واحدة اسمها ام القارات، وبعد كده ربنا عمل شبكة صدوع رهيبة في الارض، والارض ذات الصدع، التصدعات دي خلت الارض بقت قطع، القشرة الارضية قطع، وهي لحد النهاردة قطع على فكرة احجاز، وفي الارض قطع ومتجاورات، مش بس قطع الزراعة، ده القشرة الارضية تحت رجليك قطع اصلا مش حتة واحدة. عشان كده لولا الجبال القى في الارض رواسي انتميذ بكم، لولا الجبال كانت القطع دي تفضل تبعد عن بعض وتعمل محيطات جديدة وتفضل تصطدم ببعض وتعمل كوارث طبيعية، والقى في الارض رواسي عشان تبقى قاعدة ساكنة دلوقتي كده وحد مستقر، والارض بتدور بالسرعات المرعبة حوالين الشمس وحوالين نفسها وحوالين مركز المجرة كل 250 مليون سنة، وانت مستقرة وانت مستقر ومفيش اي مشاكل خالص. انت ميدة بكم، شوف الحنان الرباني وبث فيها من كل دابة. امريكا من يوم ما طلعت اخترعت كم اختراع، ربنا كائنات الحياة بس 20 مليون نوع كائن حي، وبث فيها زي البث المباشر كده، زي البث اللي احنا بنبثه لكم الوقت كده على السوشيال ميديا كده، وبث فيها من كل دابة ما نفدت كلمات الله.